شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم وفقنا وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه، يسر أمورنا وبلغنا مما يرضيك آملنا، ووفقنا ووفق سائر المسلمين لما تحب وترضى، ارحمنا وارحمهم وعافنا وعافهم، واغفر لنا واغفر لهم، وارحم أمواتنا ومواتهم ومشايخنا وعلماءنا والمسلمين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ونحن اليوم في الفصل الخامس من الباب الأول من القسم الثالث من الكتاب، والباب الأول من القسم الثالث يعتبر من أهم الأبواب في هذا الكتاب، وهو يبحث في عصمة الأنبياء، خصوصا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. عصمة الأنبياء عموما ونبينا خصوصا، لأن الكتاب مؤلف في أحوال نبينا صلى الله عليه وسلم. تكلم في الفصل الأول والثاني والثالث والرابع من هذا الباب في عصمة الأنبياء في اعتقادهم قبل البعثة وبعدها، وكذلك في معرفتهم بأمور دنياهم، ثم بعد ذلك وفي خواطرهم وأنهم معصومون أيضا من الشيطان، ثم أراد أن ينتقل بعد عصمتهم في اعتقادهم إلى عصمتهم في أقوالهم، فهم معصومون أيضا في أقوالهم، كما أنهم معصومون في جانب قلوبهم في الاعتقاد، وفي جانب قلوبهم في المعرفة، وفي جانب قلوبهم من حيث عدم تسلط الشيطان عليهم، هم معصومون أيضا في أقوالهم ما يتلفظون به بألسنتهم، كما أنهم معصومون في أفعالهم بجوارحهم الظاهرة. فيتناول اليوم في هذا الفصل الأقوال كما تناول في 4 فصول سابقة الاعتقادات. فيقول في الفصل الخامس في هذا الكتاب: وأما أقواله صلى الله عليه وآله وسلم فقد قامت الدلائل الواضحة بصحة المعجزة على صدقه، وأجمعت الأمة فيما كان طريقه البلاغ أنه معصوم فيه من الإخبار عن شيء منها بخلاف ما هو به، بخلاف ما هو به يعني بخلاف الواقع، يعني كأن إخباره بلسانه يكون مطابقا للواقع، لا يقول شيء مخالف لما كان الشيء على واقعه، لا قصدا يعني لا يفعل ذلك مخالفا للواقع، لا قصدا يعني بسبب، ولا عمدا يعني بغير سبب، ولا سهوا ولا غلطا. يبقى النبي لا يقول خلاف الواقع لا قصدا يعني بسبب، ولو على سبيل حتى المناورة اللفظية لا يفعل ذلك، ولا عمدا يعني ولو بلا سبب، ولا غلطا يعني ولا يغلط في هذا فيصحح، فيحتاج إلى أن يصحح، وكذلك ولا سهوا، فلا يسهو في البلاغ بالأقوال، قد يسهو في البلاغ في الأفعال ليشرع، كما سهى في صلاته صلى الله عليه وسلم ليشرع، ليعلم الناس إذا سهوا في صلاتهم كيف يفعلون، لكن لا يسهى في أقواله. وعلشان كده احنا نتكلم على جانب السهو في الأفعال في فصول مستقلة، لكن اليوم نتكلم على جانب السهو في الأقوال. أما تعمد الخلف في، وهذا دليله، دليل أنهم معصومون في أقوالهم بدليل المعجزة، أن النبي معروف بأنه يأتي بمعجزة، والمعجزة معناها إيه؟ معناها صدق عبدي فيما يقول بأمارة كذا، بأمارة المعجزة. يعني أما بيأتي النبي بالمعجزة كأن المعجزة بتكلمنا، بتقول لنا إيه؟ بتقول لنا عن الله صدق عبدي فيما يبلغ عني بأمارة ما أرسلت معه من هذه المعجزة. كويس؟ يبقى دليل المعجزة هو دليل عصمته في إيه؟ في أقواله. فبيبتدي أسم بقى، فيقول: أما تعمد الخلف في ذلك، يعني أما تعمد مخالفة الواقع في الأقوال، فمنتفن يعني ممتنع عقلا وشرعا بدليل المعجزة القائمة مقام قول الله صدق فيما قال، أي صدق عبدي فيما قال. اتفاقا وبإطباق أهل الملة، يعني المسلمين العلماء أهل الملة الواحدة يعني أهل الدين الواحد، وبإطباق أهل الملة الإسلامية يعني إجماعا بإجماع المسلمين. وأما وقوع على جهة الغلط في ذلك يبقى تعمد الغلط الخطأ في الأقوال ده منتفن بالإجماع وبدليل العقل وبدليل الشرع. طب والغلط إنه يغلط، لأن طبيعة الإنسان هم في ظاهرهم بشر والبشر ممكن يغلط، فهل ممكن طب يغلط؟ التعمد خلاص قلنا مستحيل في حقه، لكن هل ممكن يغلط خصوصا ان هم برضو في جانب من جوانبهم انهم بشر في الظاهر؟ فبيقول واما جهة الغلط في ذلك فبهذه السبيل، اما منتفي ايضا من جهة المعجزة او منتفي بجهة ايه العقل والشرع. عند الاستاذ ابي اسحاق الاسفرايني ومن قال بقوله ومن جهة الإجماع فقط وورود الشرع بانتفاء ذلك وعصمة النبي لا من مقتضى المعجزة نفسها عند القاضي أبي بكر الباقلاني ومن وافقه لاختلاف بينهم في مقتضى دليل المعجزة لا نطول بذكره فنخرج عن غرض الكتاب. يعني بيقول لك أن المسلمين علماء المسلمين قالوا أن النبي لا يغلط في أقواله أصلا، ولكن دليل عدم غلطه في أقواله الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني قال إنه ده متولد من دليل المعجزة، إن المعجزة معناه صدق عبدي فيما قال فمعناه ما يغلطش فيما قال كمان. وأبو بكر البقلاني قال لي لا ده بالإجماع وورود الشرع إنه هو ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالدليل ورود الشرع. يعني هي مجمعين على إنه لا يغلط، لكن دليل عدم الغلط هم ده اللي اختلفوا فيه. واحد بيقول ده دليل العقل ودليل المعجزة، والتاني بيقول لا ده دليل النقل والشرع. فهمت المسألة؟ فلنعتمد على ما وقع عليه إجماع المسلمين أنه لا يجوز عليه خلف في القول وإبلاغ الشريعة والإعلام بما أخبر به عن ربه وما أوحاه إليه من وحيه، لا على وجه العمد ولا على غير عمد ولا في حال الرضا والسخط أو السخط، تنفع الاثنين بضم السين المشددة وفتحها لغتان، ولا في حال الرضا والسخط أو السخط، لو ضمت السين وشددتها تسكن الخاء ولو فتحت السين وشددتها تفتح الخاء، تقول السخط أو السخط. في حالي الرضا والسخط، والسخط عكس الرضا يعني، والصحة والمرض، يعني لا يغلط ولا يقول خلاف الواقع في كل أحواله سواء كان غضبان أو كان يعني ليس غضبانا، سواء كان في حال مرضه أو في حال عافيته، في حال رضاه وفي حال غضبه. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي روى الإمام أحمد وكذلك روى أبو داود والحاكم وصححه، قلت يا رسول الله أأكتب كل ما أسمع منك؟ وهو من أول من دون السنة، سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص أول من دون السنة كتابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، كان يمسك صحيفة كل ما النبي يتلفظ بلفظ يكتبه وراه لأنه كان كاتبا، سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص. فلما لقوا قريش لقيت عبد الله بن عمرو بيعمل الحكاية دي قالوا له أنت بتكتب وراه كل حاجة، يقولها ده بشر بيتكلم في الرضا والغضب فما تدونش وراه كل حاجة بيقولها، الحاجة اللي بيقولها بس يقول انها بلاغ عن الله لكن ما تكتبش كل حاجة كده. فاعترضت قريش عليه فراح اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم بيسأله، فقلت يا رسول الله أأكتب كل ما أسمع منك؟ قال نعم. قلت في الرضا والغضب؟ قال نعم، فإني لا أقول في ذلك كله إلا حقا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على كذب من ادعى أن السنة دونت بعد النبي بسنوات طويلة فلم يثبت صحتها إلى النبي ولا سنده، فهذا الحديث في حد ذاته يدل على كذب من من ادعوا أنهم قرآنيين ويتركوا الأحاديث ويقول لك ما جاء في القرآن فقط بس، أما الأحاديث فدخلها الموضوع ودخلها المكذوب والجماعة، والحد دلوقتي بيجوا في الفضائيات ساعات يشوشوا على الناس. ولنزد ما أشرنا إليه من دليل المعجزة عليه بيانا، يعني تأييدا لأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني ان لا يجوز الغلط في الاقوال مطلقا بدليل المعجزه اللي هو صدق عبدي فيما قال، فيما قال، شوف فيما قال مطلقا، لان ما ده اسم موصول يدل على ايه؟ على العموم، يعني في جميع اقواله. فنقول اذا قامت المعجزه على صدقه وانه لا يقول الا حقا ولا يبلغ عن الله الا صدقا، وان المعجزه قائمه مقام قول الله له صدقت فيما تذكره عني، وهو يقول اني رسول الله اليكم لابلغكم ما ارسلت به اليكم وابين لكم ما نزل عليكم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، وقد جاءكم الرسول بالحق من ربكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كل هذا دليل على صدقه في الأقوال مطلقا، كل الآيات دي ورا بعضها، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا يصح أن يوجد منه في هذا الباب خبر بخلاف مخبره على أي وجه كان، يعني عمدا أو غلطا أو سهوا، على أي وجه ما يكونش على خلافه. فلو جوزنا عليه الغلط والسهو لما تميز لنا من غيره، يعني من الصحيح من الايه، ولا اختلط الحق بالباطل. فالمعجزة مشتملة على تصديقه جملة واحدة من غير خصوص، فتنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عن الخطأ في الأقوال كله سواء العمد أو السهو أو الغلط، واجب برهانا وإجماعا. برهانا يعني بالدليل، وإجماعا بإجماع الأمة، كما قاله أبو إسحاق الإسفرايني، لا كما قال له الباقلاني أنها بدليل النقل فقط مش بدليل العقل. ثم يأتي بعد ذلك الفصل السادس، وهو مرتبط ارتباط قوي بالفصل الخامس، إن هتجيلك بعض الأحاديث وبعض الأخبار في كتب التفاسير تجد أنها وردت أقوال منسوبة للأنبياء خلاف الواقع. فإزاي أنت بتقول أن هم ما يقولوش خلاف الواقع وبعدين يقولوا حاجة خلاف الواقع؟ فهيحللك بقى الشبهات. الاول قعد لك القاعده وقال لك ان النبي لا يخطئ في اقواله مطلقا، دي قاعده حفظتها، حفظتها. يجيب لك في الفصل الذي يليه بقى ايه الشبه التي قد تطرأ على هذه القاعده، وكيف ايه يحاول ان يزيل هذه الشبهه من ذهنك. فيقول في الفصل السادس، وقد توجهت هنا لبعض الطاعنين، يعني الطاعنين على كمال عصمه الانبياء في اقوالهم، سؤالات منها ما روي من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قرأ سورة النجم وقال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، قال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتها لترتجى ويروى ترتضى، وفي رواية إن شفاعتها لترتجى وإنها لمع الغرانيق العلا، وفي أخرى والغرانقة العلا تلك الشفاعة ترتجى. فلما ختم السورة سجد، وسجد معه المسلمون والكفار لما سمعوه أثنى على آلهتهم. وما وقع في بعض الروايات أن الشيطان ألقاها على لسانه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أن لو نزل عليه شيء يقارب بينه وبين قومه. دي قصة اسمها قصة الغرانيق العلا، ومملوءة في كتب التفاسير للي بيقرأها. وعلشان كده القصة دي ضد ما قلنا ان الانبياء لا يقولوا خلاف الواقع، كويس، فهتشوش عليك هذا الامر. فلما يجي واحد يقول لك ان الانبياء لا تخطئ في اقوالها وانت قاري القصة دي في كتب التفاسير، تقوم تبقى القصة دي الاك، تقول طب ازاي العلماء بيقولوا كده والقصة دي مكتوبة في كتب التفاسير؟ فهو هيحللك الاشكال ده، وهيقول لك ان القصة دي اصلا من حيث الرواية مختلقة، ومن حيث المعنى مخالفة للواقع، وأنها تناقلها علماء التفسير دون تثبت في صحتها. وعلشان كده عليك إذا قرأتها أن تعرض عنها، لأنها ليست موثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنبتدي نقرأ تاني الكلام. لما قرأ فرأيتم اللات والعزى، اللات ده صنم لثقيف، صنم لثقيف، ثقيف دول كانوا قاعدين في الطائف، كان عندهم صنم بيعبروه اسمه اللات. والعزى دي عبارة عن شجرة كانت بتعبدها احدى قبائل العرب، وكانت لغطفان، في قبيلة من قبائل العرب اسمها غطفان، كان عندهم شجرة كده مسمينها العزة، والعزة مؤنث العزيز، كويس، وكانوا بيعبدوا الشجرة دي. ومناة الثالثة دي صخرة كانت مقدسة بيسجدوا ليها لقبيلة ايه هزيل. يبقى ايه؟ يبقى دي حاجات معبودات من دون الله اهو، اللات والعزة وايه ومناة الثالثة. فقالوا، بيقولوا ايه بقى علماء التفسير، ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما ارى كده قال او سمعوا صوت يشبه صوت النبي بيقول تلك الغرانيق العلى. والغرانيق جمع غرنوق، اللي هو يعني الطائر الطويل الرقبة، وهذا في نوع من ايه عند العرب من المدح، كأنه بيمدح ايه هذه الآلهة التي تعبد من دون الله. وإن شفاعتها لترتجى، وروايات بقى عديدة قال شفاعتها ترتجى أو ترتضى أو إن شفاعتها لترتجى، وإنها لمع الغرانيق العلى وفي أخرى والغرانيق. حديث مشهور بالغرانيق، معروف كده، وتجده في كتب التفاسير الكثيرة، درجة تفسير الجلالين نفسه، وهو تفسير من التفاسير المعتبرة في سورة النجم، اعتمد رواية الغرانيق العلى في التفسير. وتفسير الجلالين يعتبر علماء كبار اللي كاتبينه، جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي، وبالرغم ان هذا خالت عليهم هذه القصة وذكروها في تفسيرهم. وغيرهم بقى كتير، الطبراني والقرطبي وغيرهم كثيرين ذكروا هذه القصة في التفسير. ولذا لما يجي واحد يقول لي عايز اقرأ تفسير، اقول له ما تقراش تفسير، اقرأ قرآن من غير تفسير، او اقرأ معاني الالفاظ بس مفردات. ليه؟ لان لو قرأ التفسير وهو ما عندوش هذه الاحتياطات هيدخل في قلبه شبه كثيرة ما يعرفش يحلها. لكن لما يقعد يقرأ القرآن كده وعايز بس معنى كلمة، ما يجراش حاجة، يبقى يعرف معنى الكلمة بس، علشان ما يعطلش نفسه بشبهات هو ما يعرفش يحلها. ليس كل مسلم مؤهل انه يجيب اي كتاب تفسير كده يشتريه ويقعد يقراه، لانه يعرفه، لانه ده كلام بشر، العالم ده بشر. وكان العلماء يحبوا يكتبوا كل ما قيل وكل ما سمعوه، علشان ما يتقالش عنه انه ما ايه ما عرفش الحكاية دي، فكان يكتبوا الغث والسمين في وسط كلامه. لدرجة تيجي يقرأ الزمخشري، الكشاف للزمخشري، يقرأ كل الفكر المعتزلي في وسط تفسير القرآن، فيتعلم فكر المعتزلة اللي هو فكر باطل من خلال تفسير القرآن، ويقوله له بألفاظ وعبارات جميلة رائقة وهو مش متخصص، يوم يفتكر ان الكلام ده كله كلام حلو، يوم يبلع السم في الدسم. وعلشان كده لا ننصح، وده نقلا عن مشايخنا برضو، ما حدش يقرأ تفسير لوحده، لازم يقرأ إما يكون متخصص أو يكون قاري الشبهات حول التفسير، أو يكون قاري عقيدة المفسر الأول، عقيدته إذا كان معتزلي يبقى حط الفكر المعتزلي في وسط كلامه، وإذا كان زيدي يبقى حط الفكر الزيدي في وسط كلامه، وإذا كان شيعي حط الفكر الشيعي في وسط كلامه، وهكذا. يبقى لازم تاخد بالك من أن الواحد ما يقراش تفسير لوحده، دي مبدئيا. طب يقول لك بس أنا عايز أقرأ القرآن أفهمه، تفهم الكلمة ومعناها. يبقى في كتب تفسير بقى تلاقي كاتب لك الكلمة ومعناها في الهامش كده، خلاص ده كويس، ده للعوام حلوين قوي. وكتب التفسير الكبيرة للمتخصصين، يتخصصوا ويعرفوا ويطلعوا منها الغص والسمين ويقعدوا يدرسوها للناس، عشان لما يقعد يدرسها للناس يقول يا جماعة خد بالك ان ده صح وده باطل، وده صح وده باطل. فهمت بقى المسألة؟ لان خد بالك انت دلوقتي تنفع تجيب كتاب طب تقرا منه وانت لم تتطبب وتعالج نفسك منه؟ ما ينفعش. فازاي انت تحافظ على بدنك وما تعرفش تحافظ على اعتقادك؟ اعتقادك اهم من بدنك. فما ينفعش برضو تجيب كتاب تفسير تقعد تقرا منه وانت اصلا مش مفسر ومش عالم في اللغه ولم تقرا على المشايخ وما قالوكش المشاكل دي والتاريخ اللي نشا فيه هذا التفسير، لان كمان السياسه دخلت في التفاسير. في فترة سياسية معينة بقوا المفسرين يكتبوا كلام يوافق الحكام، فلازم تقرأ كمان الفترة السياسية اللي كتب فيها هذا التفسير. يعني شغلانة كبيرة قبل ما تخش في التفسير، لازم تقرأ معلومات كثيرة قبل ما تقعد تسلم قلبك وعقلك لواحد يقعد ينظمه لك من أول وجديد، وفي الآخر يتضح لك بعد سنين طويلة انك انت كنت مخطئ. وبالتالي لا يقرأ التفاسير. اما يجي واحد يقول لي اشتري تفسير، يا معرض الكتاب طلع اشتري تفسير يا دكتور، اقول له ما تشتريش تفاسير، تشتري تفسير ايه؟ انت بتشتغل ايه؟ يقول لي محاسب، مبيض، مدرس، دكتور، مهندس. طب انت مالك انت تشتري تفسير؟ مش شغلتك، ما تشتريش اي تفسير، هتحطه حتى في مكتبتك يجي ابنك في سن المراهقه وهو لسه ما يعرفش حاجه يروح مطلع على التفسير يبوظ مخه، صح ولا لا؟ حتى لو ما اطلعتش انت ما تشتريش تفسير. عايز تقرا تفسير، اقعد احضر دروس العلم مع العلماء ومع المشايخ الاول، وتعلم اللغه العربيه وتعلم العقائد السليمه وتعلم ايه الشبهات اللي وقعت في التفسير وفي كتاب بديع ما ألفه الشيخ الذهبي، كانت رسالة الدكتوراه بتاعته، مسميه التفسير والمفسرون ومطبوع، ثلاث مجلدات متكلم فيه عن التفسير والمفسرون، نشأة علم التفسير ونبذة مختصرة عن كل مفسر من المفسرين المشهورين ونشأته السياسية ايه والفكرية ايه وعمل ايه. وفي كتاب تاني اسمه بدع التفسير ما ألفه السيد عبد الله الصديق الغماري من سنة 50، يعني من اكتر من 56 سنة، وبيباع والناس مش داريانة بقيمته. كتاب اسمه بدع التفسير، ملخص لك بدع التفسير في اكتر من 150 تفسير، واخد بالك، بحيث انك انت قبل ما تقرا التفسير تقرا الكتابين دول، وبعدين بعد كده تخش على التفسير بقى وانت فاهم انت داخل على ايه، لان دي يعني مساله مش سهله. فهمت ازاي؟ وعلشان كده قصه الغرانيق العلا دي اللي هي بتطعن في عصمه الانبياء في اقوالهم وفي بلاغهم في القران ذكرها علماء كثيرين في التفسير، فيجي يقراها المسلم من دول يوم يدخل له الشيطان يقول له الله ده الرسول اهو قال على لسانه كلام غير قرآن وهو بيقول قرآن، ومجد الأصنام بتاع الكفار في الآية لدرجة ان قالها تمجيدا وهي ليست من القرآن وخلاهم يسجدوا معه كمان. الله، ومنين بعد كده يقرأ ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ومنين يقول انه النبي داهن، ومنين يقرأ وما ينطق عن الهوى، ومنين يقرأ بعد كده ان النبي قال كلام خالق القرآن. تبص تلاقي لخبط مخه، يوم في الآخر بعد كده تهتز صورة النبي في إيه؟ في قلبي، ويهتز كلام النبي في قلبي، يوم ما يجي يسمع قال رسول الله كأن قال أي إنسان. فهمت إزاي؟ فتقوم تهتز هذه الصور. وعلشان كده الواحد لازم مثل هذه الجلسات ومثل هذه الكتب مفيدة جدا للإنسان المبتدئ قبل ما يبتدي يخش ويحاول إيه ينظم عقله من أول وجديد. فهيبتدي يتكلم لك على إن من أسباب نزول آية في سورة الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي إيه؟ لفي شقاق بعيد. فتيجي تقرأ الآية دي في سورة الحج يقول لك سبب نزولها قصة الغرانيق، شفت العك بقى، تيجي تقراها في سورة الحج تلاقي العك، تيجي تقراها في سورة النجم تلاقي العك كله وهو كله معكوك، والكلام ده كله باطل، ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحدث. فهمت ازاي؟ كل ده كلام موضوع دخل في كتب الدين على غير ايه المراد، واللي أدخلوه ناس كتير كان ليها هدف لما أسلموا من اليهود في العصور الأولى، أسلموا اللي احنا بنسميها الإسرائيليات، دخلوها في وسط الدين علشان ايه تبقى زي القنابل الموقوتة داخل الدين تتفجر جوه صاحبها. فهمت ازاي؟ ادي كل الحكاية. طب امال ايه بقى وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته. قال لك اصله تمنى بمعنى قرأ، تمنى بمعنى قرأ، طب وليه ما يبقاش تمنى يعني بمعنى الامنية وتبقى معناها على الظاهر؟ ليه انت تلويل المعاني؟ فهمت ازاي؟ يروح لويها علشان توافق قراءة تلك هي الغرانيق العلا لانها كانت قراءة، فيقول لك تمنى بمعنى قرأ، ويجيب لك ابيات شعر عند العرب بقى تبين ان تمنى دي بمعنى قرأ علشان كمان يدخلها في مخ. شفت ازاي؟ في حين ان تمنى اصلا معناها الامنية، يعني ما ارسلنا من قبلك من رسول الا اذا تمنى بقلبه ان ايه ان قوم كلهم يؤمنون بدعوته. حكاية واضحة. فيجي الشيطان يوضع الشبه فيقوم يخلي بعض الناس تؤمن وبعض الناس تكفر. ادي القى الشيطان في امنيته، يعني يلقي الشيطان الزغ في قلوب ايه بعض قومه فيكفرون به. ادي القى الشيطان فينسخ الله ما يلقي الشيطان يعني من شبه في قلوب المؤمنين ثم يحكم الله اياته والله عليم حكيم. لا واضحة حلوة اهي ماشية كويس، ليه بقى تخليها انت ايه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان قرأ على لسان النبي وقلد صوت النبي وهو بيقرأ الآية دي في فترة سكون النبي بين الآيتين في فترة ما بياخد نفسه وقال الكلام ده بصوت النبي فالكفار سمعوه وافتكروا انه القرآن وفهموا ان النبي بيمدح آلهتهم وبعدين يسجدوا مع المؤمنين. شيء عجيب، وهو الشيطان لا يستطيع ان يتصور بصورة النبي. فاذا كان الشيطان لا يستطيع ان يتصور بصورة النبي في المنام واليقظة، كذلك لا يستطيع ان يتقول بصوت النبي. فهمت ازاي؟ كما انه محال على الشيطان انه يستطيع انه يجي في صورة النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يجي في صورة بشر لكن ما يقدرش يجي في صورة النبي، لا في الواقع ولا في المنام، يا في اليقظة ولا في المنام، ان الشيطان لا يتمثل به كده، قايل كده صلى الله عليه وسلم. والعلماء قالوا لا يتمثل باي نبي، يعني لو شفت سيدنا ابراهيم ابو الانبياء في المنام يبقى هو ده سيدنا ابراهيم، الشيطان ما يجيش في صورة ابراهيم. شفت سيدنا عيسى في المنام ما يجيش الشيطان في صورة سيدنا عيسى، ما يجيش في صورة اي نبي. فهمت ازاي؟ ممكن يجي في صورة ربنا ويقول لك انا ربك، شوف قد ايه، وما يجيش في صورة النبي. طب ازاي؟ لان ربك سبحانه وتعالى ليس بجسم، مش كده برضه؟ فلو جالك في صورة اي جسم او نور او حاجه وقال لك انا ربك يبقى شكله مفقوس، على طول تقول له اخسأ لعين، واضح كذب وباين. انما ما يجي لك في صورة نبي والنبي بشر ممكن يلبس عليك الامر. فأم ربنا عشان يعصم الانبياء من هذا منع الشيطان ان يستطيع ان ياتي في صورة ايه، بشر، صورة بشر على هيئة نبي. فهمت ازاي؟ فلما منعوا من ان ياتي في صورة نبي كذلك منعوا ان يتكلم بصوت النبي عشان ما يلبسش على الناس، يقول لك شوف ده صوت سيدنا محمد اهو. طب ما لو كان اتكلم بصوت النبي وكان ممكن، ده كان شوش القرآن وما كانش وصل لنا، كان كل النبي ما يقول آية يروح مقلد صوته ويقول آية تانية مخالفة للآية اللي قالها، كانت تشوش علينا القرآن. لكن لا يستطيع أن أن يأتي بصوت النبي. عشان كده تقرأ في كتب التفسير قال الشيطان قال على صوت النبي تلك هي الغرانيق العليا. بذمتك لو ما عدتش القعدة دي كنت ممكن تصدقها ولا لا؟ لما تقرأها في كتاب التفسير تصدقها، لأن لما تلاقي الإمام القرطبي كاتبها، لما تلاقي الإمام مثلا الجلال المحلي كاتبها، والجلال السيوطي كاتبها، والأئمة التفسير كاتبينها ونقلينها، واخد بالك، ومش منوهين انها غير مطابقة للواقع، تقوم هتصدقها، هتبلعها، السم في الدسم، طعم. فهمت بقى المسألة؟ فلازم تاخد بالك. على اي حال هيجيب لك هنا أدلة بطلان هذه الرواية اللي هي هتقلقك بينك وبين النبي، واخد بالك. وإلا ممكن يجي واحد يقرأ هذه التفسير من المستشرقين ويقول لك اهو شوف الشيطان كان بيتكلم على لسان نبيهم، يبقى ايه ضمن مني ان بقيه القران ده كله فين اللي على لسان محمد وفين اللي على لسان الشيطان؟ ايه اللي عرفنا؟ ما يجي بقى يشوش. فهمت ازاي؟ والمشوشين كتير. فبيقول هنا، بيقول ايه، وفي روايه اخرى الا ينزل عليه شيء ينفرهم عنه. في روايات بيقول لك ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان خايف ان ربنا ينزل عليه قران، شوف كلام باين الفساد من اوله، ينزل عليه قران في ذم الالهه قريش لاحسن العداوه تزيد بينه وبينهم، فكان نفسه ينزل عليه قران ما يذمش الهتهم. بذمتك النبي يقول كده؟ ده النبي من اول كلمه بيقول والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته ابدا. ربك بيقول له، بيقول بيحكي على النبي، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، وانت ما دهنتش ابدا، لم يداهن صلى الله عليه وسلم ابدا، ولم يتنازل قيد انمله صلى الله عليه واله وسلم. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، ولكن ثبتناك بعصمتنا فعصمناك عن أن تركن فلم تركن. ولولا ليس مو حرف امتناع لامتناع، يعني لم يحدث أصلا، لم يحدث له أنه أنه ركن إليهم ولو شيء قليل. فكل الحاجات دي تدلك على أن كلام متهافت، فمش كل حاجة تقرأها في كتاب ويكون متجلد تجليدة محترمة ومطبوع طبعة حلوة يبقى صح. ياما كتب كفر مطبوعة أحسن الطبعات، وياما كلام فاسد مكتوب في احسن الاغلفه. فعشان كده ما تغترش. وذكر هذه القصه وان جبريل عليه السلام جاءه فعرض عليه الصوره، فلما بلغ الكلمتين قال له ما جئتك بهتين. شوف بقى الكلام الغريب، قال للرسول صلى الله عليه وسلم لما قال تلك هي الغرانيق بيراجع على سيدنا جبريل، ام سيدنا جبريل قال له ايه ده جبت دي منين يا محمد؟ ده انا ما قلتلكش كده. يوم يقول له اخ ده انا افتكرتك جبت لي كده، ده شغل يضحك، شغل اطفال. صدق الكلام ده مكتوب في كتب التفاسير، علشان كده اما يجي حد يقول لك اشتري كتاب تفسير ايه، قول له ما تشتريش، اسمع كلامي نصيحه لوجه الله، الا لما يبقى بقى يقعد مع علماء التفسير ويقرا الحاجات اللي قلت لك عليه. كتب تفاسير كتير قايلين ان الذبيح اسحاق مش اسماعيل، كمان شوف قد ايه، الذبيح سيدنا اسحاق مش سيدنا اسماعيل، ابن سيدنا ابراهيم. والرسول يقول انا ابن الذبيحين، والمفسرين يقول لك الذبيح اسحاق، ايه رايك بقى؟ والامام السيوطي يتوقف، لا يستطيع ان يرجح، يجيب لك ادله من قال ان الذبيح اسماعيل وادله من قال ان الذبيح اسحاق ويقول توقفت فيها لم يترجع عندي فيها شيء. امام السيوطي قدره. فهمت ازاي؟ وعلى شكل خد بالك ان كتب التفاسير مليانه سموم لان كتبها بشر مسمومين، بعقائد قد تكون ضالة، بأخبار قد تكون مكذوبة ولم تتضح عندهم. فكل الحاجات دي الواحد ياخد باله منها. المهم لما قال لسيدنا جبريل الكلمة دي، سيدنا جبريل قال له ما جئتك بهذا، فحزن لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى تسلية له: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. قال دي سبب نزول الآية. شفت بقى يحبكها لك إزاي؟ يوم يجيب لك آية وسبب نزول آية تانية، ويجيب لك صورة ويحسسك إن الحكاية تمثيلية محبوكة، تقوم إيه تبلعها، تبلع الطعم. وقول: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. يجي واحد يقرأ الحكاية دي يقول لك آه النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يعني يقول كلام ما يلقش، لكن ربنا ثبته، وربما تكون زلفت لسان وهكذا، ويبتدي بقى إيه يطعن في أقوال النبي أنها ليست كلها معصومة. فهمت إزاي؟ فيخش بقى إيه في الأزمة الكبيرة اللي هي إن هو يدخل في قلبه الشك في بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم. فاعلم أكرمك الله أن لنا في الكلام على مشكل هذا الحديث اللي هو حديث الغرانيق العلى مأخذين: أحدهما في توهين أصله، والثاني على تسليمه. يعني بيقول لك احنا هنرد على الحديث ده بطريقتين. الطريقة الأولى إن نشوف ايه أسانيده، هنلاقي إن أسانيده كلها ضعيفة وهي كويس. وبعدين المأخذ الثاني، الرد الثاني على فرض انه الحديث ده صحيح، ازاي ارد عليه، ازاي افهمه بمعنى يليق مع عصمة النبي. فهمت ازاي؟ يبقى هيعمل لك على الاحتمالين، يقول لك على احتمال الاول نشوف على درجة ثبوته من حيث الاسناد، فهيجيب لك الاسانيد يقول لك طلعت واهية. طب افرض بقى جدلا انك انت كانت اسانيده صحيحة، طب ترد عليه ازاي؟ فهيرد عليه من ناحيتين. فهمت ازاي؟ فخد بالك معايا وركز علشان هذا الموضوع هام جدا، لانه متعلق بايه؟ بعصمة نبيك. والوقت الناس قاعدين على كل صغيرة وكبيرة بينتقصوا نبيا صلى الله عليه وسلم ليل نهار في كل حتة. فتاخد بالك عشان تعرف ازاي تدافع عن نبيك، وازاي اولا تصفي قلبك جهة هذا النبي بحيث تلقاه وانت في قلبك ليس فيه ادنى شك تجاه بلاغ نبيك صلى الله عليه وسلم. أما المأخذ الأول اللي هو من جهة الأصل ورود الحديث، فيكفيك أن هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم متصل، وإنما أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم. بيعتبر أن اللي ياخد أي حاجة يرقاها في صحيفة كده صحفي، سموه صحفي يعني غير موثق في كلامه. وانت لحد دلوقتي تلاقي الصحافة معظم الاخبار اللي فيها غير موثقة، واخد بالك ازاي، وتلاقيها في الاخر مكذوبة، وتلاقيها في الاخر مختلقة، وتلاقي يتهم واحد وبعد شوية يطلع الواحد ده بريء وهكذا يعني. وعلشان كده يقول لك ايه ان اي حاجة تؤخذ من اي صحيفة كده، المؤرخون والمفسرون كانوا يطلعوا على اي صحائف واي كتب بغض النظر عن اسندها ايه، وبعدين يحب يكتبها ويثبتها في تفسيره عشان يبين سعة الاطلاع، وإن ما غابش عنه حاجة بغض النظر عن درجة ثبوتها. لكن العلماء الحديث كانوا يتوثق، فبيقولك ما فيش عالم حديث روى هذا الحديث أصلا. ده الحديث الغرانيق ده مش مكتوب إلا في كتب التفسير وفي كتب التاريخ، كتب أسباب النزول اللي هي الكتب التي لا تولع إلا بسرد الأخبار مطلقا بغض النظر عن درجة ثبوتها. فيكفي أنه واهي أنه لم يروه علماء الثقات من علماء الحديث. وصدق القاضي بكر بن العلاء المالكي المشهور بابن العربي، اللي هو القاضي أبو بكر بن العربي، حيث قال: لقد بلي الناس ببعض أهل الأهواء والتفسير، وتعلق بذلك الملحدون مع ضعف نقلته واضطراب رواياته وانقطاع إسناده واختلاف كلماته. شوف قد إيه بقى طعن فيه اضطراب رواياته. يعني ايه اضطراب رواياته؟ يعني يأتي كلها من طرق ضعيفة وبألفاظ مختلفة، ادي معنى الاضطراب. يعني كلها تيجي طرق ضعيفة والألفاظ كلها كمان مختلفة، يعني ضعف فوق ضعف. فهمت؟ ادي معنى اضطراب رواياته. وانقطاع اسنادي، ويعني ايه انقطاع اسنادي؟ يأتي بأسانيد تلاقيها غير متصلة، يعني تلاقيها فلان عن فلان، وتلاقي فلان ده لم يلتقي بفلان ده، بينهم سنين طويلة. طب مين اللي في النص؟ مين اللي وصل له الخبر؟ ما هتعرفش. يسمون قطاع، يعني سقوط سلسلة الإسناد في أكثر من موضع. زي واختلاف كلماته، فقائل يقول إنه في الصلاة، لأن الكلام ده حصل وهو بيصلي يعني، وآخر يقول قالها في نادي قومه حين أنزلت عليه السورة، وآخر يقول قالها وقد أصابته سنة، يعني قالها وهو نايم، فالنبي كان يقرأ القرآن وهو نايم قدام الناس، شيء عجيب. هذه في روايات بتقول كده. وآخر يقول بل حدث نفسه فسهى، إنه حدث نفسه إنه يقول كده في نفسه وبعدين سرح. وآخر يقول إن الشيطان قالها على لسانه بصوته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضها على جبريل قال ما هكذا أقرأتك. وآخر يقول بل أعلمهم الشيطان أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال والله ما هكذا نزلت. كل دي روايات غريبة الشكل، إلى غير ذلك من اختلاف الرواة. ومن حكيت هذه الحكاية عنه من المفسرين والتابعين لم يسندها أحد منهم ولا رفعها إلى صاحب، يعني إلى صحابي، ولا واحد من اللي أسندها في كتب التفسير قال لك إن اللي رواها الصحابي الفلان ده، قال لك ويذكر ويحكى ويقال كده كلام على عواهنه. فهمت إزاي؟ وأكثر الطرق عنهم فيها ضعيفة وواهية، والمرفوع فيه حديث شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال فيما أحسب الشك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة وذكر القصة، قال أبو بكر البزار هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل يجوز ذكره إلا هذا، ولم يسنده عن شعبة إلا أمية بن خالد وغيره يرسله عن سعيد بن جبير، وإنما يعرف عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، ده الإسناد الوحيد اللي إيه اللي هو الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. وأول ما تقرأ بقى إسناد الكلبي عن أبي صالح اعرف إن إيه إن إسناد مكذوب، لأن أولا الكلبي كان ضعيفا وأضعف ما يكون لو روى عن أبي صالح. شوف قد إيه الكلبي كان ضعيف من حيث علم الحديث، ولكن كان عالم جليل في اللغة، هو عالم لغة لكن مش عالم حديث، فضعيف عند المحدثين. وعلماء اللغة مولعون بأنهم يرووا كل رواية تجيلهم على أساس هو مولع باللغة، ده الكلب. وبعدين لما يجي الكلب يروي كمان عن أبي صالح، يعني ضعيف بيروي عن أضعف، تبقى مصيبة سودة. وده الإسناد الوحيد المسند فيه هذه القصة، وبقيت القصة كلها المروية في كل الكتب بلا إسناد. شفت بقى قد إيه إنها كلها كذب في كذب، ولكن انتشرت في كتب ايه الحديث التفاسير انتشار كبير، لدرجة لما تيجي التفسير ده التفسير ده للتفسير ده وبينهم قرون من الأزمان، كل عالم تجده يذكر نفس القصة وكأنها صارت مسلمة. فهمت؟ زي قصة عبس وتولى، كلهم يقولك ان اللي عبس النبي والنبي ما بيعبس، ده اللي عبس الكافر، لكن هم كلهم نقلوها من بعض نقلوها من بعض نقلوها من بعض. هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان اللي عبست؟ ما قالش. ده عبس، كلمة عبس دي في القرآن لم ترد إلا مرتين، مرة في سورة المدثر ومرة في سورة إيه؟ عبس. في سورة المدثر وصف للكافر، ثم عبس ثم أدبر واستكبر وقال إن هذا إلا سحر يؤثر، مش كده برضو؟ عبس وبصر، يبقى اللي عبس في سورة المدثر. طب ليه ما يكونش هو نفسه اللي عبس في سورة عبس؟ خصوصا إن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولا شك ان العبوس غلظ في القلب وغلظ في الطبع، والنبي لم يكن ذلك، كان وصف النبي انه لا يخفي بشره عن احد. فهمت ازاي؟ فهي مخالفه لوصف النبي اصلا، لكن تصدق بقى ان كل كتب التفسير يقول لك اللي عبس النبي؟ شفت ازاي؟ وهي مخالفه لاصل وصف النبي وما عرف عنه صلى الله عليه وسلم انه كان دائم البشر للناس جميعا، وانه صلى الله عليه وسلم لم يعبس قط. فهمت بقى المساله؟ لكن كل المسلمين الوقت حتى عارفين ايه، تقول عبس وتولى ده النبي اللي عبس، النبي ما يعبس يا ابني، ده اللي عبس الكافر. يقول لك ما كتب التفسير قالوا كده، طب هات لي اسناد متصل كده ان النبي قال ان العبس او حد من الصحابه قال عبس الكافر، اللي هو الوليد بن المغيره نفسه صاحب قصه المدثر، هو في ايه في سوره عبس، هو اللي كان واقف مع النبي لما جاءه الاعمى. يبقى ده طبيعه الوليد بن المغيره انه كان بيعبس، وكان راجل عبوس، وكان راجل كشر بلغة المصريين، فكان يقف مع النبي كشر على طول، فكشر معاه في سوره المدثر وكشر معاه في سوره عابس، هو بقى نفس البني ادم، واضحه الحكايه. امال ايه تبقى الايه ماشيه ازاي؟ عبس الكافر، عبس وتولى عنك اي عن النبي وكلامه، ان جاءه الاعمى اي عند مجيء الاعمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يدريك ايها العابس الكافر لعل هذا الاعمى يتزكى، واضح الكلام اهو، وما يدريك لعله يزكى أو يتذكر فتنفعه الذكر. ثم يتوجه الكلام إلى النبي، أما من استغنى فأنت له تصدى. هو أنت ليه بتتصدى يا رسول الله وأنت عندك مكانك، عندي مكانتك عظيمة، لما تتصدى وتخف لمن لا يحب أن يسمع كلامك ولمن يعرض عنك؟ أنت عندي أغلى من ذلك. أما من استغنى فأنت لو تصدى، وما عليك ألا يزكى، لا تسأل عن أصحاب الجحيم، أنت ليه الآن عليهم يا رسول الله؟ إن عليك إلا البلاغ، سيبهم. هو الرسول من حرصه على الناس كان إيه؟ كان يعني عايز كل الناس تسلم، فيبقى شايف الرجل معرض عنه، وبرضه الرسول صلى الله عليه وسلم يحاول يقرأ عليه القرآن ويحاول يعرض عليه الدعوة. فربنا سبحانه وتعالى قال له هون عليك، من يعبس ومن يستغني عنك استغني عنه، لا تسأل عن أصحاب الجحيم. أما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تله. ودي سبب اللوم هنا بقى، انك انت ازاي ايه تتلهى عما جاءك يسعى بانشغالك عما تولى عنك. ادي معنى مرحبا بمنع ايه عاتبني ربي فيه. يبقى العتاب جاء في هنا مش في عشان العبوس، عشان الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو عتاب لصالح النبي وليس ضد النبي. كأن ربنا سبحانه وتعالى بيعاتبه انه هو بيبذل فوق المطلوب منه. انت المطلوب منك انك تبلغ، واللي يعرض عنك اعرض عنه عامله بالمثل، واللي يقبل اليك اقبل عليه، فهمت؟ لكن الرسول من حرصه على الناس جميعا كان اللي يعرض عنه برضو يفضل وراه صلى الله عليه وسلم، لعلك باخع نفسك ان لا يكونوا مؤمنين، ان عليك الا البلاغ، فهمت بقى المسألة؟ فيبقى الحكاية سهلة. لكن للأسف كتب التفاسير كلها خلت اللي عابس النبي، وابتدوا بقى كل مفسر يكتب تفسير يراجع التفاسير اللي قبله وينقلها، فأصبحت كلها بتتنقل بلا تفكير، فهمت بقى المسألة؟ أدي خطورة التفسير. وعلشان كده نفس الحكاية في قصة الغرانيق العلى، المفسرين يروحوا نقلينها من بعض جيل عن جيل جيل عن جيل دون التثبت في رواية، يجي يدوروا مين اللي رواها ما يلاقوش حد، يلاقوها هوى عن هوى، كذاب عن كذاب، مجهول عن مجهول، فهمت ازاي؟ فيفاجأوا بهذا. وعلشان كده بيقول لك ما جاتش في مسندة رواية الغرانيق إلا عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. فقد بيّن لك أبو بكر رحمه الله أنه لا يعرف من طريق يجوز ذكره سوى هذا، وفيه من الضعف ما نبه عليه مع وقوع الشك فيه كما ذكرناه، الذي لا يوثق به ولا حقيقة معه. وأما حديث الكلب فمما لا تجوز الرواية عنه، إذا كان الكلب لما بيروي عن أي واحد لا تجوز الرواية عنه، فما بالك أما يروي كمان عن وضاع كذاب اللي هو أبي صالح، يبقى من باب أولى. شفت بقى؟ فدي رواية من ضعيف عن كذاب، رواية ضعيف عن كذاب، شفت قد إيه بقى؟ تبقى موضوعة. فمما لا تجوز الرواية عنه اللي هو الكلبي ولا ذكره لقوة ضعفه وكذبه، كما أشار إليه البزار رحمه الله، والذي منه في الصحيح اللي هو في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم وهو بمكة، فسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. الرواية اللي في البخاري إن المشركين سجدوا مع النبي لما قرأ سورة النجم مطلقا، لكن ما فيش في رواية البخاري إنه قال الغرانيق العلى، ده قال إن أول سورة نزلت فيها سجدة تلاوة في القرآن كله كانت سورة النجم، فلما قرأها النبي في مكة وسجد سجد المسلمون، فالمشركون كانوا ملاعون بسماع القرآن من جماله وحلاوته، فلما وجدوا المسلمين سجدوا معهم لبلاغة القرآن لا لرب القرآن. فالمشركين سجدوا لبلاغة القرآن، والمسلمون سجدوا لرب القرآن، والنبي سجد لربه، فهمت بقى المسألة؟ لكن الكل سجد. فرواية البخاري بيقول لك ان سجد المشركون والمسلمون والجن والإنس مع النبي صلى الله عليه وسلم. تيجي لك الرواية الكذابة دي يقول لك ده سجدوا عشان الغرانيق العلى، لا، هم سجدوا علشان بلاغة القرآن. وكانت طبيعة العرب عموما في الجاهلية كانوا لما يسمعوا كلام فيه بلاغة كبيرة تؤثرهم يسجدوا لقائله من باب التحية، وكان السجود تحية عندهم، فهمت ازاي؟ فيسجدوا لمن قال كلام فيه بلاغة عالية، كانت تحية عنده. هذا توهينه من طريق النقل، يبقى هذا توهين خبر الغرانيق من طريق النقل. فأما من جهة المعنى حينقل بقى من جهة المعنى، فقد قامت الحجة وأجمعت الأمة على عصمته صلى الله عليه وآله وسلم ونزاهته عن مثل هذه الرذيلة. أما من تمنيه أن ينزل عليه مثل هذا من مدح آلهة غير الله وهو كفر، أو أن يتصور عليه الشيطان، يعني يتسلط عليه الشيطان ويشبه عليه القرآن حتى يجعل فيه ما ليس منه، ويعتقد النبي صلى الله عليه وسلم أن من القرآن ما ليس منه حتى ينبهه جبريل عليه السلام، وذلك كله ممتنع في حقه صلى الله عليه وآله وسلم، أو يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من قبل نفسه عمدا وذلك كفر، أو سهوا وهو معصوم. فإزاي تقوله ده كله؟ إذا كان عمد يبقى كفر، وسهوا هو معصوم منه، واخد بالك؟ والشيطان ما يقدرش يقول على لسانه، وغفلة النبي أنه يقول قرآن وهو ليس من القرآن، كل ده ممتنع. فإزاي تقوله أن الكلام ده كله تم؟ فهمت بقى المسألة؟ وقد قررنا بالبراهين والإجماع اسمته صلى الله عليه وسلم من جريان الكفر على قلبه أو لسانه لا عمدا ولا سهوا، أو أن يتشبه عليه ما يلقيه الملك مما يلقي الشيطان، أو يكون للشيطان عليه سبيل، أو أن يتقول على الله لا عمدا ولا سهوا ما لم ينزل عليه. وقد قال الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. مش كده برضو؟ يبقى لو كان تقول كان ربنا قتله من زمان، لكن ده ما تقولش بدليل كمال سلامته حتى أتم الدين، ثم اختار الرفيق الأعلى باختياره، ولولا ذلك لكان فضل عايش معنا لحد الوقت صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. خير في رزقه وأجله، فاختار في الأجل الرفيق الأعلى، واختار في الرزق أن يكون كفافا صلى الله عليه وسلم. لم يخير أحد في رزقه وأجله من البشر مطلقا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خيره الله في أجله فاختار الرفيق الأعلى بعدما أتم الرسالة، وخير في رزقه فقال أن يكون كفافا. كفافا يعني إيه؟ يعني إذا رفعت وجبة ما يبقاش عنده وجبة بكرة، تيجي له وجبة بوجبة كده صلى الله عليه وسلم، علشان يكون أسوة للفقير من أمته صلى الله عليه وسلم، عشان الفقير في أمته اللي يجوع يجد فيه أسوة للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي عمل حساب الفقير من أمته صلى الله عليه وسلم عشان يتأسى به، ولو أراد أن يأكل من الجنة لأكل، ولو أراد أن تكون جبال مكة في يده ذهب وفي يد غيره تراب لكانت، وعرضت عليه فأباها صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى شكرا بيقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل. وقال تعالى: إذا، يعني لو تقول علينا أو لو افترى علينا غيره لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ووجه ثان وهو استحالة هذه القصة، دي يعني مستحيلة من حيث المعنى، يعني معناها لا يستقيم نظرا وعرفا، من حيث النظر التفكير ومن حيث إيه المعروف عن الأنبياء، وذلك أن هذا الكلام لو كان كما روي لكان بعيد الالتئام، متناقض الأقسام، ممتزج المدح بالذم، متخاذل التأليف والنظم. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا من بحضرته من المسلمين وصناديد المشركين ممن يخفى عليه ذلك، وهذا لا يخفى على أدنى متأمل، فكيف بمن رجح حلمه واتسع في باب البيان ومعرفة فصيح الكلام علمه. وبيقول لك كمان الوجه الثاني ده من أدلة بطلانه، إن إزاي الرسول صلى الله عليه وسلم في موضع ذم للآلهة وبعدين فجأة يقلب موضع مدح في نفس من ذمه؟ يبقى ده كلام مش ماشي ملتئم، ده هو اللي بيذم الآلهة فجأة يقول تلك هي الغرانيق يمدحها، فإزاي يبقى هو في مدح في ذم وبعدين ينقل لمدح يمدح من يذمه من لحظة في سياق واحد؟ وهذا لا يخفى على البلغاء من عصره وهو أبلغ أهل عصره صلى الله عليه وسلم، وكيف يخفى على صناديد قريش وهم أبلغ أهل عصرهم من حيث فهمهم للبلاغة؟ وعشان كده بيقول لك غير ملتئم من حيث النظم كمان، يعني من حيث النظم ما يمشيش، يعني لا من حيث المعنى يمشي ولا من حيث النظم يمشي ولا من حيث الإسناد يمشي، وبالرغم من ده كله يروف كتب التفسير. فهمت بقى المسألة؟ ووجه ثالث أنه قد علم من عادة المنافقين ومعاندي المشركين وضعفت القلوب والجهل من المسلمين نفورهم لأول وهلة وتخليط العدو على النبي صلى الله عليه وسلم لأقل فتنة وتعييرهم للمسلمين والشماتة بهم الفينة بعد الفينة، يعني الحين بعد الحين، وارتداد من في قلبه مرض ممن أظهر الإسلام لأدنى شبهة. ولم يحكي أحد في هذه القصة شيئا سوى هذه الرواية الضعيفة الأصل، ولو كان ذلك لوجدت قريش بها على المسلمين الصولة، ولا أقامت بها اليهود عليهم الحجة كما فعلوا مكابرة في قصة الإسراء، حتى كانت في ذلك لبعض الضعفاء ردة. يعني بيقول لك أن القصة دي لو كانت صحيحة كانوا يعتبروها مغمز ومطعن، كانوا يطعنوا بها على المسلمين وعلى النبي، لكن دي لم يروى أن حد طعن على النبي أصلا وعمل، ولا اليهود ولا قريش، كدلنا مختلقة لم تحدث أصلا. فهمت إزاي؟ قصة الإسراء معروفة أن طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها مش معقولة لدرجة أن بعض ضعفة المسلمين ارتدوا وقالوا مش معقول يبقى أسرى بيه، لدرجة سيدنا أبو بكر سمي الصديق بسبب تصديقي للنبي في قصة الإسراء. لكن قصة الغرانيق العلا لم يرد أن في حد من ضعفة المسلمين ارتد، أو حد من صناديد قريش عير المسلمين به، فدليل أنها مختلقة لم تحدث، وهم كانوا بيستنوا أي حاجة يعيروا المسلمين به. في كتاب اسمه كتاب خواطر دينية للسيد عبد الله الصديق الغماري، ما ألفه زمان سنة حاجة وستين 65، كاتب فيه مقالة عن قصة الغرانيق العلا بيحذر المسلمين منها في التفاسير. أنا لخصتها لك في الهامش، عايز أقرأ لك الكلام اللي قاله، فخد بالك كلام كويس. يعني بيقول فيه إيه السيد عبد الله الصديق الغماري رحمه الله، وشيخي المباشر يعني رحمه الله، قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي إيمان الناس، لينجو من عذاب الله. فتمنى على صيغته لا على معنى قرأ كما قال كثير من المفسرين. كويس. ألقى الشيطان في، أي في طريق أمنيته، الشبه والشكوك في عقول الناس حتى يؤمنوا، فينسخ الله ما يلقي الشيطان أي يبطله بما يظهره على يد رسوله من معجزات ظاهرة ودلائل بينة، ثم يحكم الله آياته أي يثبتها في قلوب وعقول الناس. والله عليم بما يلقي الشيطان، حكيم في تمكينه من ذلك ليختبر عباده. وهذا مضمون ما أملاه القطب الكبير سيدي عبد العزيز الدباغ على تلميذه العلامة أحمد بن المبارك اللمطي، وسجله في كتاب الإبريز. يبقى أنا نقل الكلام ده، تفسير الآية دي، عن سيدي عبد العزيز الدباغ الوالي المشهور. وسيدي عبد العزيز الدباغ ده كان ولي أمي لا يقرأ ولا يكتب. شوف، أمي لا يقرأ ولا يكتب، عبد العزيز الدباغ لكن ولي كبير، وربنا لما يتخذ إنسان وليا يعلمه، حتى لو كان إيه أمي يعلمه برضه. شفت قد إيه؟ لأن الأمية عندنا لا تقتضي الجهل. فهمت إزاي؟ الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، مش الجاهل الذي لا يقرأ ولا يكتب. لكن الأمي عكس الكاتب، والجاهل عكس العالم. فهمت ازاي؟ فالام مش عكس العالم، عكس القارئ. فهمت بقى؟ فالام حاجه والجاهل حاجه، افهم دي كويس. فكثير من الاولياء كانوا اميين كسيدنا عبد العزيز الدباغ وسيدنا ابراهيم الخواص، واخد بالك ازاي؟ كان اميا لا يقرا ولا يكتب، ولكن ربنا يعلمهم، اذا اراد ان يتخذ وليا علمه. فهمت؟ زي ما كان سيدنا مين، ابن الفارد كان بيلاقي واحد قاعد على باب المسجد اللي بيصلي فيه. وكان سيدنا ابن الفارد قبل ما ياخده الجذبه بتاعته دي ويخلو بالناس، يخلو عن الناس ويستوحش الناس ويقعد في عزلته، كانت قبل ما ياخده الجذبه دي كان يصلي في المسجد، وكان في راجل من الناس اللي قالوا له ده ولي كبير، فقام شافه فلقاه لا يحسن الوضوء قوي يعني على مذهبه، لكن وضوءه صحيح على مذاهب اخرى. فقام يقوم سيدنا ابن الفارد يعايره، يقول له ان الله لا يتخذ وليا جاهلا، ان الله لا يتخذ وليا جاهلا. فقام قال له رد عليه، قال له الوالي ده، قال له اذا اراد ان يتخذه علمه يا حمار زينب، مراته اسمها زينب وكانت بتركبه بالليل، الليله اللي فاتت دي ركبته، واخد بالك ازاي؟ هما بيهزروا مع بعض ما حدش شايفهم، واخد بالك؟ فجاي في الفجر بيقول له الحكايه دي، فبيقول له ان الله لا يتخذ وليا جاهلا، قال يعلمه ويتخذه وليا يا حمار زينب. قام الراجل عرف بقى ان ده راجل والي بقى حقه حقيقي بقى، قصة مشهورة يعني عن سيدنا ابن الفارض معروف. يعني ربنا لما يتخذ ولي ويكون عنده نوع من الجهل يعلمه، واتقوا الله ويعلمكم الله. أو سيدنا عبد العزيز الدباغ شوف فسر الآية دي اللي حار فيها جهابذة علماء المفسرين، فسرها ببساطة وجمال لدرجة سيدنا عبد الله الصديق الغماري وكان جبل من العلم نقل كلام سيدنا عبد العزيز الدباغ بلا تعليق من كمال جمال كلامه. فهمت ازاي؟ شوف بقى الأولية ازاي بقى ربنا ينورهم. وبعدين قال ايه بعد كده؟ كل ده كلام سيدنا عبد الله الصديق في كتاب خواطر دينية. وقصة الغرانيق منكرة باطلة، وإن قال ابن حجر رحمه الله، ابن حجر العسقلاني على جلالة قدره صاحب فتح الباري، قال فيها إيه؟ بيقول وهي باطلة، وإن قال ابن حجر رحمه الله لها طريقان صحيحان مرسلان. لأن ليه بقى كلام ابن حجر باطل؟ بيقول لأن ما يمس العصمة ويتصل بصميم العقيدة لا يقبل فيه المسندات الصحيحة فضلا عن المراسيل، فالشياطين لا يتسلط على النبي صلى الله عليه وسلم لا في يقظة أو منام، ولا يتمثل به في الصورة أو القراءة أو شيء من أموره. وكذلك الشيطان لا يفعل ما يؤدي إلى التقارب بين النبي وبين المشركين، بل هو يعمل على عكس ذلك. فإزاي الشيطان هيعمل تقارب بين النبي والمشركين؟ ده الشيطان بيعمل أصلا على النفور. فالقصة كلها فيها نفور من جميع الجهات. فهمت الكلام بقى السيد عبد الله الصديق؟ وعرفت كلام سيدنا عبد العزيز الدباغ رضي الله عنه جميعا، ونفعنا الله بهم. وكذلك ما روي في قصه القضيه، في ايه؟ بيقول لك برضو قصه ايه القضيه اللي هي لما النبي صلى الله عليه وسلم راى ان هو لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، فقال للصحابه انا شفت رؤيه ان احنا هنروح نعمل عمره وندخل المسجد الحرام، فيلا ايه نحرم ونروح نعمل عمره. فلما راح النبي احرم وراح، قريش منعته ان يدخل، وعملوا صلح الحديبيه والرسول حلق لانه احصر ودبح الهدي، وقال لهم نعمل عمره في السنه اللي بعدها. فقاموا صحابه كتير انكروا، قالوا ازاي؟ منين انت شفت رؤيه وقلت لنا هنيجي نعتمر ومنعونا اهو؟ وعشان كده ربنا يقول وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس، فتنه للناس علشان نشوف مين اللي هيصدق النبي ومين اللي يتهز. هو لما النبي يشوف رؤية معناه تأويلها الوقتي؟ ما يمكن تأويلها بعدين. افهم، إذا كانت رؤية سيدنا يوسف اتأولت بعد 50 سنة، مش شاف 11 كوكب والشمس والقمر له ساجدين، وبعدين لما دخلوا عليه في مصر وخروا له سجدا قال هذا تأويل رؤياي من قبل، والمسافة بينهم 50 سنة، يبقى ممكن الرؤية تؤول بس بعد سنوات طويلة. وعلشان كده ربك قال وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. فقال لك لو كانت الغرانيق العلى دي حاجة زي دي، مش كان يبقى فيها أخبار تدل على أنها حصلت، وأن في ناس ارتدت وناس اعترضت وناس انطردت وناس ما فيش أي حاجة من دي، فدليلنا في كمال الاختلاق. فهمت بقى المسألة؟ وكذلك ما روي في قصة القضية اللي هي عمرة القضية، اللي قال لهم بعد صلح الحديبية نعمل عمرة في العام التالي، فسموه ايه؟ عمرة القضية. مش كويس كده؟ ولا فتنة أعظم من هذه البلية لو وجدت، ولا تشغيب للمعادي حينئذ أشد من هذه الحادثة لو أمكنت، فما روي عن معاند فيها كلمة، ولا عن مسلم بسببها بنت شفا. بنت شفا يعني كلمة واحدة، كأن الكلمة بتتولد من البق زي ما البنت بتتولد ايه؟ من الفرج، فسموا الكلمة بنت شفا، زي الكلام بيتولد زي ما الإنسان، تشبيه جميل يعني في لغة العرب، يقول لك إيه بنت شفا يعني كلمة مولودة من الفم. فدل على بطلانها واجتثاث أصلها. ولا شك في إدخال بعض شياطين الإنس أو الجن هذا الحديث اللي هو حديث الغرانيق على بعض مغفلي المحدثين، الغافلين يعني عن الدراية. بس تاخد بالك ان الحديث لازم فيه روايه ودرايه، مش روايه وبس، روايه يعني تبص للاسانيد، ودرايه يعني تشوفه مخالف لما هو صح منه ولا لا. فهمت ازاي؟ يبقى الروايه بتبص في الاسانيد، والدرايه تبص في المتون هل تخالف ما هي اصح منها ولا لا. فلو صح الاسناد، شوف لو صح الاسناد روايه وخالف متنه ما هو اصح منه يسموه شاذ، ولو ضعف الاسناد روايه وخالف ما هو اصح منه يسموه منكر. فهمت ازاي؟ ادي الفرق. عشان كده يقول لك الحديث روايه ودرايه. فهمت بقى؟ روايه يعني من حيث الاسناد، تقوم تعرف من حيث الرواية والدراية الحديث المنكر من الحديث الشاذ، والحديث الشاذ هو الحديث الصحيح إسنادا ويخالف ما هو أصح منه يسموه شاذ ويسقط الاحتجاج به، كويس؟ والحديث المنكر والحديث الضعيف الإسناد الذي يخالف ما هو أصح منه وهو إيه؟ أيضا لا يصح الاحتجاج به. فبيقول لك إن حتى لو صحت رواية الرواية دي لا يصح الاحتجاج بها لأنها تخالف ما هو أصح منها من قول الله وما ينطق عن الهوى، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وإن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فبتخالف ما هو أصح منها وهو صريح القرآن. فهمت إزاي؟ ده لو فرض جدلا إنها صحت إسنادا، فما بالك إنها أصلا لغير صحيحة الإسناد. فهمت إزاي؟ فتبقى موضوع من جميع الجهات. فهمت بقى القصة طريقة الرد؟ فلازم تاخد بالك من طريقة الردود علشان تحافظ على يعني سمعة نبيك صلى الله عليه وسلم بين الناس وفي قلبك أولا، عشان يبقى نبيك في المحل الأعلى صلى الله عليه وسلم. فدل وعلشان كده بيقول إيه؟ ولا شك في إدخال بعض شياطين الإنس أو الجن هذا الحديث على بعض مغفلي المحدثين. المغفلين يعني إيه؟ الغافل عن الدراية وإيه والرواية، غافل، ليلبس به على ضعفاء المسلمين. ووجه رابع، بيرد بالوجه الرابع كمان بقى، كل دي أوجه ردود. ذكر الرواة لهذه القضية أن فيها نزلت وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وهاتان الآيتان تردان الخبر الذي رووه، لأن الله تعالى ذكر أنهم كادوا يفتنونه حتى يفتري، وأنه لولا أن ثبته لكاد يركن إليهم. فمضمون هذا ومفهومه أن الله تعالى عصمه من أن يفتري وثبته حتى لم يركن إليهم قليلا، فكيف كثيرا وهم يروون في أخبارهم الواهية أنه زاد على الركون والافتراء بمدح آلهتهم، وأنه قال صلى الله عليه وسلم افتريت على الله وقلت ما لم يقل، وهذا ضد مفهوم الآية وهي تضعف الحديث لو صح، فكيف ولا صحة له. وهذا مثل قوله تعالى ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وقد روي عن ابن عباس، رواه ابن أبي حاتم، سيدنا عبد الله بن عباس مفسر القرآن، بيقول إيه؟ كل ما في القرآن كاد فهو ما لا يكون. دي قاعدة بقى، سيدنا عبد الله بن عباس اللي مقعدة في التفسير، كل كاد في القرآن لم تقع، كل كاد، أما تيجي حاجة بعد كاد لم تقع، فبيقول لك كل كاد في القرآن لا يكون. فهمت إزاي؟ وحيجيب لك أمثلة. فهو ما لا يكون يعني ما يعني معناه قارب الوقوع ولم يقع. قال الله تعالى يكاد سنة برقه يذهب بالأبصار ولم يذهب الأبصار، كده برضو يكاد سنة برقه يذهب بالأبصار يعني إيه؟ يعني ولم يذهب الأبصار، مش كده برضو ولم يذهب. وأكاد أخفيها على الساعة، أكاد أخفيها يعني لا أذكر علامتها ولا أذكرها أصلا ولكن أنا ذكرتها، فأكاد أخفيها ولم يخفيها، بيّن علامتها وبيّن إيه ما يحدث فيها. يبقى كل كاد في القرآن جاءت بمعنى لم تقع. فهمت إزاي؟ وإن كادوا ليفتنونك يعني لم يفتنوك، تمشي على القاعدة كده، قاعدة سيدنا عبد الله بن عباس. فهمت إزاي؟ وأكاد أخفيها ولم يفعل. قال القشيري القاضي ولقد طالبه قريش وثقيف إذا مر بآلهتهم أن يقبل بوجهه إليها ووعدوه الإيمان به وإن فعل، فما فعل ولا كان ليفعل. قال ابن الإنباري ما قارب الرسول ولا ركن. وقد ذكرت في معنى هذه الآية تفسير أخر ما ذكرناه من نص الله على عصمة رسوله ترد سفسافها، فلم يبق في الآية إلا أن الله تعالى امتن على رسوله بعصمته وتثبيته بما كاده به الكفار وراموا من فتنته. ومرادنا من ذلك، مرادنا من كل القصة دي اللي احنا قاعدين نتكلم فيها بقالنا الوقت داخلين على الساعة اهو، تنزيهه وعصمته صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مفهوم الآية. وأما المأخذ الثاني فهو مبني على تسليم الحديث. هيجي يقول لك بقى لا، طب نفترض بقى ان الحديث ده صحيح، نأوله ازاي؟ كل اللي فات بقى بين لك انه ده باطل، خلاص ارمي بقى واهدم. قال لك طب ولو فرض جدلا انه طلع صحيح، نفهمه ازاي؟ دي الطريقة الاخيرة بقى ايه في الرد. واما المأخذ الثاني فهو مبني على تسليم الحديث لو صح، وقد اعادنا الله من صحته، ولكن على كل حال فقد اجاب عن ذلك ائمة المسلمين باجوبة منها الغث والسمين، فمنها ما روى قتادة ومقاتل ان النبي صلى الله عليه وسلم اصابته سنة عند قراءته هذه السورة، فجرى هذا الكلام على لسانه بحكم النوم، وهذا لا يصح، اذ لا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم مثله في حالة من احواله، ولا يخلقه الله على لسانه، ولا يستولي الشيطان عليه في نوم ولا يقظة، لعصمته في هذا الباب من جميع العمد والسهو. كويس. وفي قول الكلبي ان النبي صلى الله عليه وسلم حدث نفسه فقال ذلك الشيطان على لسانه، وفي رواية ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن قال وسهى، فلما اخبر بذلك قال انما ذلك من الشيطان. وكل هذا لا يصح ان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لا سهوا ولا قصدا، ولا يتقوله الشيطان على لسانه. وقيل لعل النبي صلى الله عليه وسلم قاله أثناء تلاوته على تقدير التقرير والتوبيخ للكفار، كقول إبراهيم عليه السلام هذا ربي لعباد النجوم على أحد التأويلات، وكقوله بل فعله كبيرهم هذا بعد السكت وبيان الفصل بين الكلمين ثم رجع إلى تلاوته، وهذا ممكن مع بيان الفصل وقرينة تدل على المراد، وأنه ليس من المتلو، وهو أحد ما ذكره القاضي أبو بكر، ولا يعترض على هذا بما روي أنه كان في الصلاة، فقد كان الكلام قبل فيها غير ممنوع، كان الكلام في الصلاة يعني غير ممنوع. والذي يظهر ويترجح في تأويله عنده وعند غيره من المحققين على تسليمه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كما أمره ربه يرتل القرآن ترتيلا ويفصل الآية تفصيلا في قراءته كما رواه الثقات عنه، فيمكن ترصد الشيطان لتلك السكتات ودسه فيها ما اختلقه من تلك الكلمات، محاكيا نغمة النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يسمعه من دنا إليه من الكفار فظنوها من قول النبي صلى الله عليه وسلم وأشاعوها، ولم يقدح ذلك عند المسلمين بحفظ السورة قبل ذلك على ما أنزلها الله وتحققهم من حال النبي صلى الله عليه وسلم في ذم الأوثان وعيبها ما عرف منه. وقد حكى موسى بن عقبة في مغازيه نحو هذا. طبعا الكلام ده باطل، لانه هنا بيفترض على ان الشيطان قالها بصوت النبي في فترة سكوت النبي بين الايتين، وهذا باطل. بيقول لك ان قال كده الشيطان على اساس ايه؟ ان المسلمين كانوا سمعوا الصورة دي على نغمتها الحقيقية الاول فلا تختلط عليهم، وان الكفار سمعوا صوت النبي فافتكروا انه بيمدح آلهته. كل الكلام ده باطل من جهات عزيزة يعني، لكن على اي حال دي محاولة بعض علماء المسلمين ان هو ينزه النبي منها بتأويلات على اعتبار ان الرواية دي ايه صحت. فهمت المسألة؟ وقال ان المسلمين لم يسمعوها، وانما القى الشيطان ذلك في اسماع المشركين وقلوبهم، ويكون ما روي من حزن النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الاشاعة والشبهة وسبب هذه الفتنة. وقد قال الله تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى، فمعنى تمنى تلا على الرواية، على الرواية التانية بقى انه قرأ يعني، واحنا قايلين نتمنى على قول سيدنا عبد العزيز الدباغ يعني تمنى من الامنيه مش من التلاوه. قال الله تعالى لا يعلمون الكتاب الا اماني، اي الا تلاوه، فربنا استعمل اماني هنا بمعنى التلاوه. وقول فينسخ الله ما يلقي الشيطان، اي يذهب ويزيل اللبس به ويحكم اياته. وقيل معنى الايه هو ما يقع للنبي صلى الله عليه وسلم من السهو اذا قرا فينتبه لذلك ويرجع عنه، وهذا نحو قول الكلبي في الآية أنه حدث نفسه وقال إذا تمنى، أي حدث نفسه. وفي رواية أبي بكر بن عبد الرحمن نحوه. وهذا السهو في القراءة إنما يصح فيما ليس طريقه تغيير المعاني وتبديل الألفاظ وزيادة ما ليس من القرآن، بل السهو عن إسقاط آية منه أو كلمة، ولكنه لا يقر على هذا السهو بل ينبه عليه ويذكر به للحين على ما سنذكره في حكم ما يجوز عليه من السهو وما لا يجوز. ومما يظهر في تأويله أيضا أن مجاهدا روى هذه القصة. شوف مجاهد المفسر ومقاتل المفسر والكلب المفسر كل دول روها، شوف قد إيه بقى. أن مجاهدا روى هذه القصة والغرانقة العلا، فإن سلمنا القصة قلنا لا يبعد أن هذا كان قرآنا والمراد بالغرانقة العلا، وأن شفاعتهن لترتجى الملائكة على هذه الرواية. وبهذا فسر الكلبي الغرانقة أنها الملائكة، وذلك أن الكفار كانوا يعتقدون الأوثان والملائكة بنات الله كما حكى الله عنهم ورد عليهم في هذه السورة بقوله ألكم الذكر وله الأنثى، فأنكر الله كل هذا من قولهم. ورجاء الشفاعة من الملائكة صحيح، فلما تأوله المشركون على أن المراد بهذا الذكر آلهتهم وليس، ولبس عليهم الشيطان ذلك وزينه في قلوبهم وألقاه إليهم، نسخ الله ما ألقى الشيطان وأحكم آياته ورفع تلاوة تلك اللفظتين اللتين وجد الشيطان بهما سبيلا للإلباس كما نسخ كثير من القرآن ورفعت تلاوته، وكان في إنزال الله تعالى لذلك حكمة وفي نسخه حكمة ليضل به من يشاء ويهدي من يشاء، وما يضل به إلا الفاسقين، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه السورة وبلغ ذكر اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى خاف الكفار أن يأتي بشيء من ذمها، فسبقوا إلى مدحها بتلك الكلمتين ليخلطوا في تلاوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويشنعوا عليه على عادتهم. شوف قد إيه حاولوا يتكلفوا على اعتبار إن الرواية دي صحيحة. وقولهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، ونسب هذا الفعل إلى الشيطان لحمله لهم عليه وأشاعوا ذلك وأذاعوه، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاله فحزن لذلك من كذبهم وافترائهم عليه، فسلاه الله تعالى بقوله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى إلى آخر الآية، وبين للناس الحق من ذلك من الباطل، وحفظ القرآن وأحكم آياته ودفع ما لبس به العدو كما ضمنه تعالى من قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكده انتهينا من شبهة الغرانيق والرد عليه. هتجلنا شبهة تانية هنقراها بقى ايه ان شاء الله يوم الاربعاء القادم، اللي هي في قصة سيدنا يونس. في قصة سيدنا يونس هنقراها الدور الجاي، لان سيدنا يونس نبي، وفي قصة سيدنا يونس في كلام في التفسير ان هو برضو قال كلام خلاف الواقع، قال لقوم انكم هتتهذبوا وبعدين ربنا نجى قوم، يبقى قال لهم كلام خلاف الواقع، فهمتش كده برضو؟ مش قال لهم انتوا هتعذبوا وسابهم مسافر وبعدين ربنا نجاهم الا قوم يونس، يبقى مش ده كلام خلاف الواقع؟ مش ده كده؟ مش كده برضو ولا لا؟ طب فين العصمه؟ ما دي ازمه، ازاي تحل الازمه دي؟ هنحلها يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.